السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. اللقاء التاني من سورة الكافرون، ربع القرآن تقريها تاخدي ثواب ربع القرآن. اللقاء التاني هنتكلم النهاردة في 5 دقائق قرآن عن أسماء سورة الكافرون. الاسم الأولاني يا جماعة المقشقشة. الإيه؟ المقشقشة دي يعني إيه؟ عارفة المقشة؟ المقشة اللي أنت بتكنسي بيها. طب خليكم معايا كده يا جماعة، دي مقشة كهربائية، دي مكنسة كهربائية. لو انا عملتها الوقت على اي حاجة هتعمل ايه؟ هتنظف الدنيا ازاي؟ بتفرم. عارفين القطر اللي اسمه القشاش؟ يعني هو نفس الجذر اللغوي، يعني ايه القشاش؟ يعني ايه القشاش؟ اللي بيقش، اللي بيفرم، اللي بياكل. فالمقشة دي اللي بتكنس جميع القذرات وجميع القمامة وجميع كل حاجة، دي المقشة. طب دي مقشة كهربائية، دي مكنسة كهربائية. طب الوقت بقى المكنسة الإيمانية اللي بتنظف قلبك من كل حاجة، هو ده معنى المقشقشة. يعني ايه المقشقشة؟ يعني اللي بتنظف القلب من أي حاجة، اللي بتنظف النفسية، اللي بتطهرك من جوه. عارفين الغسيل الكلوي ده بقى غسيل قلبي، ده غسيل روحي، ده غسيل نفس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ سورة الكافرون 4 مرات في اليوم، عند سنة الفجر يعني أول اليوم، وسنة المغرب يعني نهاية اليوم، وقبل النوم يعني اول الليل، ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام اول الليل عليه الصلاه والسلام، وفي الوتر يعني اخر الليل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا سوره الكافرون اول الليل واخر الليل واول النهار واخر النهار عليه الصلاه والسلام. غسيل قلبي، غسيل روحي. المقشقشه الشاش كده هتفرم اي حاجه، هتشيل كل حاجه من القلب. انت بتكنسي قلبك مش مكنسه كهربائيه بقى، القران بينظف قلبك طول ما انت بتقراي هذه السوره. المعنى الثاني لكلمة المقشقشة، قشقشة المرض أي شفاء، المرض لا خلاص. أخطر أمراض الأجساد السرطان والفشل الكلوي، ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، دي بتنظف وبتطهر وبتشفي قلبك من أخطر أمراض إيمانية، شك وشرك وكفر. يعني تخيل. المعنى الثالث للمقشقشة، القشقشة هو الحياة بعد الهزال. يعني كائن بقى هيكل عظمي وبعد كده سمن تاني وحياة تاني. يعني رد الروح، رد الي قلبي، رد قلبي. الصورة دي هترد لك روحك، هترد قلبك. يبقى ده الاسم الاولاني، بيسموها احد المقشقشتين، المقشقشتين الاخلاص والكافرون. خدتوا بالكم؟ الاسم التاني يا جماعة اسم عجيب جدا، اسمها صورة العبادة. سورة العبادة يعني ايه العبادة؟ ده اسم خطير جدا، كأن ده اتهام لكل الأديان التانية الباطلة على وجه الأرض. اتهام لليهود والنصارى والبوذيين والسيخ والهندوس، والاتهام ان اللي انتوا بتعملوه ده اسمه ايه؟ احنا اللي عندنا العبادة. امال ده الطقوس؟ ما هو ايه الفرق بين العبادة وبين الطقوس؟ الطقوس النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله لا يقبل الدعاء، والدعاء خدوا بالكم يعني العبادة، يعني عبادة ودعاء، ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. غافل يعني لا يعرف من يدعوه، غافل عن اللي يعني تقول يا رب يا رب اشفيني وانت مش حاسة بجلاله. لاهن اي لاهن عن معاني ما يقول، يعني ما هوش فاهم وبيقول اصلا واحد سرحان. يبقى ايه العبادة؟ العبادة انك انت تعملي العبادات لربنا بحاجتين، وانت مستشعرة جلال ربنا، عارفة انت بتعبدي مين، وانت فاهمة معنى العبادات اللي انت بتقوليها، هي دي العبادة. عشان كده لا اعبد ما تعبدون، انا ليه يا رب وانت رب، انا ربي غير ربكم، انتوا مش عارفين انتوا بتعبدوا مين، ولا انا عابد ما اعبد، انا عبدت غير عبادتكم، انتوا شوية طقوس، انتوا تقعدوا تشربوا وتقولوا ده مش عارف لحم المسيح ودم، انتوا مش عارفين تعملوا ايه اصلا. انما انا كل عباداتي وكل حركات الصيام والصلاه والحج لها معاني مذهله عندي. فيبقى كلمه العباده معناها ان اللي احنا بنعمله في الاسلام اسمه عباده، انما اللي في الاديان التانيه ده كله اسمه طقوس، شكل بلا حقيقه. الاسم الثالث الدين، سوره الدين، يعني كان المسلم هو اللي عنده دين، كل التانيين اللي على وجه الارض ما عندهمش دين، مش فاهمين يعني ايه دين اصلا. عشان كده كل الاديان التانيه رفعت الرايه البيضاء قدام العلمانيه، النصارى قعدوا في الكنائس وقالوا احكموا بالعلمانيه والليبراليه احنا مالنا، اليهود قعدوا في المعابد وقالوا للساسه بتوعهم احكموا بالعلمانيه واحنا مالنا، السيخ الهندوس. الدين الوحيد اللي لسه بيقول ان الحكم الا لله والاسلام عقيده وشريعه هو الاسلام. عشان كده سوره الكافرون بتتكلم ان الدين عقيده وشريعه. لا اعبد ما تعبدون، انا عقيدتي في الله غير عقيدتكم في الهكم، ولا انا عابد ما اعبد انا ولا انا عابد ما عبدتم انا شريعتي عبادتي عبادتي لله الشريعة غير عبادتكم خالص, انا عبادة وانتوا طقوس, فانا عقيدتي وشريعتي غير عقيدتكم وشريعتكم. فاسمها الدين ليه؟ لان الدين عقيدة وشريعة. اوعى حد يضحك عليك ويقولك الدين عقيدة بس, اوعى حد يضحك عليك ويقولك الدين في المسجد بس, ده كده كفر, ده اسمه الكافرون بقى. الاديان اللي هي مجرد اعتقاد بدون شريعة, او الاديان اللي هي تصورها عن الله وعن الشريعة وعن العبادة غلط. يبقى ده الدين, تخيلوا الدين في ثلاث سطور يا ربي, الدين في عدد حروف اقل من رسالة تويتر يا ربي. ايه ده الاسم الرابع؟ طبعا الكافرون, يعني كل الاديان اللي سوى الاسلام كفر. عشان كده في الاخر ربنا قال لكم دينكم مش لكم اديانكم, كلمة جبارة. الامام الشافعي التقطها وقال يبقى كل الاديان التانية تورث من بعض, يهود ونصارى وسيخ. قال ليه؟ قال كله كفار. الاسلام هو الدين الوحيد الحق على وجه الارض, لكم دينكم ولي دين. طب مش لكم اديانكم ولي دين, لكم دين. كل الباطل ملة واحدة, كل الباطل كفر. يبقى مهما تغاظ اهل الباطل من كده, دي الحقيقة وده ديننا وده عقيدتنا. وربنا في الاول قال قل اجهر ولا ولا يكن في صدرك حرج ولا يكن في صدرك. يبقى سورة الكافرون اسمها الكافرون, اسمها المقشقشة, اسمها العبادة, اسمها الدين, وعلى فكرة اسمها الاخلاص برضو زي سورة الاخلاص, زي المقشقشة هي والاخلاص, الاخلاص هي والاخلاص. عشان كده هما الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في الوتر, جمعهم في سنة الفجر, جمعهم في سنة المغرب, جمعهم في سنة الطواف. في كل مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأهم سورة عظيمة. وقفنا مع اسماء النهاردة ان شاء الله بقى في 5 دقائق قرآن. بكرة بقى بإذن الله سبحانه وتعالى نستأنف الشرح العظيم بتاع سورة الكافرون, ربع القرآن تقروها قبل النوم, تقروها في سنة الفجر, في سنة المغرب, تقروها في الوتر. عيشوا بقى مع سورة الكافرون. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.